معظم هذا السؤال وأمثاله هو التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لم يكن فيه العهد الأنور الأصغر، كما قال مالك: لا يصفر آخر الأمة إلا بما كان عليه أولها. السلف الأول وهو يشمل القرون الثلاثة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خيرا في الحديث الصحيح بل المتواتر إلى قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناس يرون هذا الحديث بلفظ خير القرون، وهذا ليس له أصل في هذه الأحاديث الصحيحة وإن كان المعنى قريب، لكن الرواية بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول لا بد من التصفية والتربية على أساس هذه التصفية. تعلمون جميعا أمرا يشترك في معرفته العالم والجاهل، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منبثة في بطون الكتب ونسمعها على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين، وهي لا أصل لها عند المحدثين، وهي تدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أن نتحدث بشيء لا نعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلقه ووضع الصواب، والكذاب الثاني هو الذي ينشره إما تأديبا وإما خطابة وإما رحمة وإرشادا، هذا هو الكذاب الثاني. هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين، فكيف يكون المسلمون وهذا حال من أحوالهم التي انحرفوا فيه عما كان عليه السلف الصالح، دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة، فاختلط الحق بالباطل واختلط الفاجر بالنار. فإذا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام مصفى، فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة والله. ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائيليات المنتشرة في بطون كتب التفسير؟ قبل ساعات قليلة يعني سؤال أما يذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا على وتنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة، ترجى وينسب إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عاجز أنه هم أن يحب فكة اللباس. تخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وعرض عن امرأة العزيز أشياء وأشياء، منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما هلت به بادرت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه شكار، سألها: لما فعلت هذا؟ قالت: لكي لا يرانا. فتذكر في ليله يوسف عليه السلام دعني، تذكر الله فرجع ما كان. كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرأه كثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق كتب التفسير. أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان، وهذا مذكور في تفسير الخازن مثلا. والثاني هذه الكتب يجب أيضا أن تصفى من مثل هذه الإسرائيليات، بالإضافة إلى ذلك أن تصفى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح التي رويت من أسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدث، وهو من أئمة السلف يعني العلوم كلها، وكذلك الإمام ابن كثير الدمشقي في التفسير المشهور به، حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يجب أيضا تصفيه كتب التفسير من الإسرائيليات والتأويلات الرثيكة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. هذا كله داخل في باب تصفيه. ثم ماذا نقول مما أشرت إليه آنفا، أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله. من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المشرفة؟ من منكم لا يعلم بأن هناك قبورا تقصد بالنذر لها من دون الله تبارك وتعالى، وتقصد بالذبح لها من دون الله تبارك وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من ذبح لغير الله، تحقيقا منه عليه السلام في هذا الكلام بقوله تعالى في القرآن مخاطبا له: قل إن صلاتي ونسكي ونسكي يعني ذبيحتي لله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ماذا نعد؟ ليس هذا مجال العهد المهم. الإشارة تغني عن كثير من العبارة. لا بد من تصفية الإسلام والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الأول، وبالعبارة المأثورة في الحديث السابق إلى ما كانت عليه الجماعة، حيث جعل الرسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجماعة هي العصمة في ألا نكون من الفرق 72 التي بلغها الفرقة الناجية. هذا شيء مما يتعلق بالتصفية. ثم يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية. منذ نعومة أطفالنا يجب أن نوجه أطفالنا إلى هذا الإسلام المصفى نرقيهم عليه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أنا أقطع جازما، لا يمكن يستحيل على المسلمين أن يعزهم الله عز وجل إلا إذا رجعوا إلى دينهم، كما سمعتم في الحديث الصحيح، وكما سمعتم أيضا من قول الإمام مالك: لا يصف آخر هذه الأمة إلا بما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.